هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. العقد الإلكتروني دي هو اللي بيوزع، أنا ماني مهاودة كان. طب العقد الإلكتروني دي مدير الجامعة ما يقدرش يكلمه؟ يا عمي أنا طالب إيد بنتك. إيدك أبوسها. العفو العفو، أستغفر الله يا أخ. تعال يا خوخة. نعم. حريص. أحمدك يا رب. وتطور علم الفلك على يد المسلمين بفضل آلات فلكية اخترعوها ساعدتهم على دقة عملهم. نستهل لقاءنا بحلقة من برنامج بدون عنوان يتألق فيها ممثلا الفنان فايز حلاوة أمام نبيلة السيد وحسن حسني وعبد الحفيظ التطاوي. البرنامج إخراج مصطفى أبو حطب وأذيع في نوفمبر 1974 ومدته نصف ساعة. القاهرة تقدم برنامج صديقي المستمع، أنت على موعد معنا الليلة لتستمع إلى حلقة جديدة من برنامج بدون عنوان. استمع جيدا إلى هذا البرنامج واختر عنوانا لهذه التمثيلية لعلك تفوز بإحدى الجوائز التالية: الجائزة الأولى 5 جنيهات، الجائزة الثانية 3 جنيهات، الجائزة الثالثة 2 جنيهات. أفندم. مساء الخير يا ست. مساء الخير. مش دي برضو شقة علي وفندي عبعال بجرمي؟ ايوه هي. وعلي وفندي موجود؟ ايوه موجود. دخل ابجرمي القوفة في على ابجرمي. ثانية واحدة. دخل ابجرمي القوفة. شد حيلك حاسب يا ابجرمي لا تخر عليك حاسب. حاضر. نقول له مين بس؟ ثانية واحدة. حاسب بجرمي. حاضر يا حاسب فيها بيض الكسر يا ابجرمي. حاضر. شيل يا والي. ينفع حطهم على كده فروخ يا والي. ايوه ايوه عليك نور يا والي. ابجي نقول له مين بقى؟ ثانيه واحده من فضل. اركن يا عاد يا فجير يا عاد. اركن يا علي. اركن يا اهلا وسهلا. ايوه اهلا وسهلا. نقول له مين؟ طيب قولي لي علي افندي. عمك الحاج احمد البجيرمي وولده البجيرمي احمد البجيرمي. حاضر. احنا ما صدقنا لقينا العنوان. بدون عنوان. بدون عنوان برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. إيه الهيصة دي؟ مش يا وال انت بيه بيه عم الحاج احمد خطوه عزيزه يا عم الحاج يا عز مقدارك عليه معاش من شافك يا عم الحاج عشت عليه وسلم يا هادي يا بجير ميال على ابن عمك عليه يا افندي الله الله الله انت البجرمي يا ده انت كبرت اهو بقيت راجل يا بجرمي خد الثانويه وجايين نقدم له في الجامعة عال عال عال الف مبروك يا بجرمي سعديه يا سعديه ايوه عليك تعالي سلمي على عم الحاج احمد عين اعيان كفر البجرمي اهلا وسهلا يا حاج اهلا اهلا وسهلا زكى سعديه وحضرتها تبقى مين بقى الست حماتك لا مرات ابوك ابوك الحاج عبد العال اتجوز تاني من مصري عليوه اتجوز ايه يا عم الحاج امال ايه مرات انا سعديه مرات لا قول كده بقى امال منوره يا ست سعديه مراته طيب اتفضلوا اتفضلوا والله احنا هنقف في الصاله ولا ايه افتح اوضه الصالون يا سعديه حاضر افتح اوضه الصالون الله. إنما إيه الحاجات اللي أنت جايبها دي يا عم الحاج؟ أبداً دول أفتين تلاتة كده يعني فيهم شوية حاجات كده حاجات يعني كده يعني تفكرك بالبلد واللي فيه هو أنا أقدر أنسى أهلي يا عم الحاج برضو اتفضل استريح اتفضل يا بجرمي عادي يلا بجرمي عليوة عن إذنك يا عم الحاج لحظة واحدة أيوة سعدي مين الراجل اللي ما عندوش نظر ده؟ وطي حسك ده عم الحاج احمد البجرمي راجل طيب قوي وعلى نيات انت مالكش عم اسمه احمد اوه ده يبقى عم ابن خالتي بس بنقول له يا عم عشان سنه وناوي يجرش عندنا ان شاء الله هو وابنه الله عيب يا سعديه ده ضيف عندنا ولازم نكرمه ما يصحش ثم يعني الراجل ما دخلش بايده فاضيه جايب زياره برضه يا سلام بتسمي الزباله دي زياره انت لسه شفت القفه فيها ايه بلاش افترا طب افتح وفرجني يا اخويا يا ما جاب الغراب لامه اتفضلي يا ستي يا اوف مليانه كيزان زبده صحيح زبده زبده اهو شوفي بنفسك يا بصي ودي التانية مليانه بيض وفراخ وحمام مذبوحين والتالتة شوف التالتة اوام يا ستي مليانه بيض وجبنه عايزه تنهبي بقى لا ده يقعد قوي جمعه اتنين تلاتة اللي يعجبه مصر نورت يا حاج منوره باصحابها يا ست سعديه الله يخليك سلمت على مرات ابن عمك عليوه فني يا بجرمي اهلا يا بجرمي اهلا اهلا سلم يا بجرمي سلم يا اهلا وسهلا عارفه يا سعديه البجرمي ده اخر مره شفته فيها كان عنده كم سنه 3 سنين دلوقتي عم بيقول ان خد الثانويه العامه تصوري الايام بتجري ازاي مال خد الثانويه شوف العام شوف خدها الصيفيه دي وعايزينك بقى تقدم له في الجامعه بقى انت مش بتشتغل في الجامعه برضو حاول بركه فيك بقى تقدم له بمعرفتك انت قوي قوي من الصبح عليه ياخد اجازه ويروح بنفسه مكتب التنسيق يا سلام امال ما كنتش اخد الاجازه للبجرمي هاخدها لمين سامع يا بجرمك سامع انا اقول لك عليه افندي شوف افندي يخدمنا ويخدمنا بعينيه كمان تقول لي لا ازاي بجرمي ده, يعني ده انت تؤمر يا راجل وعاوز عاوز تخش كليه ايه بقى ان شاء الله وبقول يعني طب بقى ايه طب اصل انا عاوزه بقى يطلع دكتور انما هو يعني عايز ايه اني اخرس انت يا بجرمي ما تتكلمش خالص انت لما الكبار يتكلموا عيب بجرمي ذاك انت تتكلم ايوه بس يعني مش يقول عايز يطلع ايه خلاص بقى ما انا وامه اتفقنا من غير مؤاخذة كده يعني انه يطلع دكتور كده زي الدكتور مغاوري اللي في البندر خلاص يا عليوة مدام عم الحاج قال يطلع دكتور يبقى نقدم له في كلية الطب ايوه بس يا ترى جايب مجموح كده لا شوف لا عيب بقى الكلمة دي بقى لا شوف ميجي هادي انت تطمن تملى ايدك مجموعه شديد قوي يعني شديد شوف جايب بلا كم شوف وكتاب الله 56% شوف 56% مش تشويمي عليه بقول لك 56% يعني 50 شوف 50 وفوقهم 6 حيين حيقطع روح الولد لا رضا حد لاقيهم في الزمان ده يا عم الحاج الله قولي له يا ست صحيح بذمتك انت يعني شوف بني ادم ده اصلي من بلاش على التراب. ايوه بس كليه الطب دي ما بتاخدش اقل من 90% يا حاج. 90 بقى ولا 900؟ ما انت البركه فيك بقى. معلوم البركه فيك بقى. معلوم مش ممكن يا ناس، ما اقدرش اعمل له حاجه. عيب يا حليوه، الحاج جاي لك من عشم برضه. انت بتتكلمي ازاي بس؟ ما انت عارفه النظام، مش ممكن كليه تاخد اقل من المجموع المتحدد لها ابدا. حتى بجرمي نفسه عارف النظام ده. مش كده يا بجرمي؟ ايوه انت تخرس انت يا بجرمي، خرب بيتك انت، هتبوظ الدنيا انت. انت ما تتكلمش خالص، تسكت يا تسكت. شوف قلت لك لما الكبار يتكلموا ايه تخرس، ما تردش خالص انت. بقول ايه ما دمت يعني حضرتك بتشتغل في الجامعه تبقى البت يعني من غير مؤاخذه تعرف مدير الجامعه. انا حاج بشتغل كاتب في المخازن. كاتب؟ شوف كاتب، انت قلتها بوقك اهو. ها يعني بتشتغل سيادتك انت في الجامعه يعني. يبقى بتشتغل مخزنجي في الجامعه يعني تعرف مدير الجامعه. طبعا يعرفوا، دول اصحاب، ما تقول له عليهم. بس تبيني شوف، قول له بس انت كده ابن عم الحاج احمد البجرمي، هو مش هيقول لك لا. مظبوط، اول ما يعرف ان ابن عمك الحاج احمد البجرمي مش ممكن يقول لا كده. طب ايه رايك بقى ان مدير الجامعه ما يقدرش يدخل ابنه شخصيا اذا ما كانش جايب مجموع يا حاج؟ ما المدير ازاي ده بقى؟ اوه في حاجه اسمها مكتب التنسيق يا عمي. لا ما هو البجير معاه. ايوه ما تتكلم يا بجير. ايوه انت يعني تتكتب يعني انت تسكت خالص انت ما تفتحش حالك. شوف يخص علي لما الكبار يكونوا بيتكلموا ايه تخرس انت ما تردش خالص انت. هو ده الادب اللي علمته لك انا؟ البجرمي يا حاج ما بقى صغير وهو عارف كل حاجه. يعرف اكتر مني يعني؟ لا مش معقول يا حاج، ده انت الخير والبركه برضه. ايش الله يحفظك. الست فراتك دي اميره بشكل يا جدع انت. ما انا عارف انا ليه. المهم مدير الجامعه ما فيش في ايده حاجه ابدا. مكتب التنسيق هو اللي بيحدد لكل طالب الكلية اللي بيدخلها حسب مجموعه. ومجموع البجرمي ما يدخلوش كلية الطب يا حاج. خليني انا هتماشى معاك يعني. مكتب التنسيق ده اللي بيدخل يعني مش كده؟ طيب انما مكتب التنسيق ده مش له مدير؟ ليه مدير. خلاص يبقى تكلمه تقول له ابن عمي الحاج احمد بجرم اللي هو انا برضو. مش هيقول لك لا. ايوه مش ممكن يقول لك لا اول ما يعرف ان ابن عمك الحاج احمد البجرمي. مش كده والنبي يا ست؟ صح. طب اللي انت اميره بشكل يا ست، قولي قولي قولي كلامك حلو بشكل. ايوه بس كلامها ده ما وراكش محصول. ليه بس يا علاوه؟ ليه اقول لك ليه؟ ليه؟ اولا مدير مكتب التنسيق ده انا ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ ما تعرفوش ازاي عليوي؟ يا سيدي ما بشتغلش مخزنج عنده. انما مدير الجامعه يعرفه. كلم مدير الجامعه وهو يقول له. عليك يا نور والنبي انت شوفي يا خبر، انت كلامك اخر صح وكتاب الله. كلم مدير الجامعه هو كلم فيها حاجه دي. اذا فرضنا ان اعرف مدير الجامعه واذا فرضنا ان مدير الجامعه كلم مدير مكتب التنسيق برضه مش هنوصل لحاجه يا حاج. ليه تاني؟ عشان مدير مكتب التنسيق نفسه ما فيش في ايده حاجة. يا زلام فيش في ايده حاجة ازاي؟ هو مش مدير، ده مدير الجمعية. شوف مدير الجمعية كده بالله انت لو شفته هو نقول له مدير بس ولا مدير ولا حاجة يعني مدير. ايوه مدير الجمعية شيء ومدير التنسيق ده شيء تاني. مدير التنسيق كل اللي بيعمله انه بيدي الاوراق للعقل الالكتروني، والعقل الالكتروني هو اللي بيوزعها. يوه ما تقول له يا بجرمي. ايوه يابا العقل الالكتروني انكتم انت يا بجرمي. يا بجرمي قلت لك انت تنكتم خالص. بعدها لك قال انكتم خالص. مش قلت لك عيب لما الكبار يتكلموا انت ما تتكلمش انت خالص؟ هو اصل البجرمي عارف ان العقل الالكتروني هو اللي بيوزع الطلبه حسب مجموعهم يا حاج. ايوه اي شوف انا هتماشى معاك يعني. شوف العقل الالكتروني هو اللي بيوزع. انا ماني مهاوده كان. طب العقل الالكتروني ده مدير الجامعة ما يقدرش يكلمه؟ لا ما يقدرش يكلمه. سلام. ليه يعني هو ايه يعني؟ ايه طب اسم انا راجل مقتدر والحمد لله ومستعد ادفع للعقل الالكتروني ده من جنيه لعشرة يعني. ازاي بس ده يا عمي ازاي؟ لا بس يعني كاتب الجمعية في بلدنا بيمشي اتخن شغلانه بخمسين سنة. شوف وانا مستعد ادفع للعقل الالكتروني بتاعك ده 5 جنيه. مبسوط؟ عن اذنكم. اذنك معاك يا سيد. تفضل تفضل مع السلام. ايه قلت ايه عليه؟ مش ممكن العقل الالكتروني ده ياخد رشوه يا حاج؟ لا يعني راجل شريف يعني. يا سيدي ده مش راجل خالص. امال ايه؟ ست. ولا ست، ده آلة. مكنه بتشتغل بالكهرباء. كلامي ده مكنه؟ ايوه يا عم مكنه. لا مكنه يعني. طب وده برضه اسمه كلام؟ مستقبل ابني البجرم ابني اسيبه ويتعلق فيه المكنه؟ اللي حصل بقى يا عم امرك لله. يا سلام، شوف اسمع، ما هو انت لازم تشوف لك طريق. ايوه شوف، البجرمي اخوك صغير يعني، وانت تصرف. خد اخد ايه ده؟ خد امسك الاوراق دي اللي هتقدمها. شوف اعرف شغلك انت، تطلع تنزل، انا ماليش دعوه. عايز البجرم يطلع دكتور زي المغاوري اللي في البندر. عليو يا عليوه. عن اذنك يا عمي. ايه ايه ايه سعديه، عايزه ايه؟ مش كفايه النايبه اللي جوه دي؟ اسمع بس، ما انا عاوزاك عشان كده. عايزه تقولي ايه؟ عاوزاك تهاوده. هاوده ازاي بس؟ ادخل ابنه كليه الطب وهو جايب 56%؟ مش احسن ما يزعل وياخد الزياره اللي جايبها ويمشي؟ ياخدها مع السلامه. يا انا يا اخويا مش مستغنيه عنها، ده احنا هنقعد ناكل فيها شهر. الله، وهعمل له ايه بقى يعني؟ استنى بس، حاجه بسيطه قوي. هاوده، قول له حاضر. الله. واسمح من بكره هات له استماره من مكتب التنسيق واقعد اكتبها قدامه وحط له كلمه كليه الطب اول رغبه. وبعدين؟ ولا قبلين، هيستريح ويرجع البلد وهو مطمن بعد ما شافك بتكتب اسم كليه الطب بايدك قدام عينيه. يا سلام، ولما تطلع نتيجه القبول ويلاقيه ما دخلش كليه الطب. كنا احنا بقى خلصنا على الفرخ والحمام والبط وكله. الله الله الله، يعني انصب على الراجل؟ يا راجل ده ما اسموش نظر. امال اسمه ايه بس؟ اسمه مهاوده، بتريحه بتاخده على قد عقله. والله، طب لما يجرسنا بقى في البلد ويقول يا خرابي. يا راجل ما تبقاش عندي. خد منه الاوراق وقول له حاضر، كلمه حاضر تريح. حاضر يا ستي، استريحتي. طيب يا عم، انا هعمل كل جهد ان شاء الله وربنا يقدم اللي فيه الخير. اهو كده، اما كنتش تخدم البجرمي احمد البجرمي، هتخدم منه مال بس يعني. طبعا يا عم الحاج، احنا هيجينا اعزم البجرمي. ما انا عارف يا ست، وحياه النبي انت كلامك اخر شيء. الله يخليك. اتفضل الورقه اهو يا عليوه، وباذن واحد احد هيطلع دكتور بانفاسك. يا سلام، شايف يا عليوه صورته مزهزه ازاي؟ شبه ولا صورة الدكتور المغاوري اللي في البندر؟ امال ايه؟ بجرمي وابوه بجرمي. ده هيجي مني او بكره تشوف. بكره تشوف، اما كان هيبقى دكتور تجيله الخلق من البنادر ابلي وبحري. شوف بقى. الله الله الله الله، ايه ده يا حاج؟ في ايه بس؟ في ايه ازاي؟ ده مش ممكن يطلع دكتور ابدا. ليه بس؟ ليه تاني؟ الله، ليه؟ الله، ليه ازاي بقى؟ ازاي ده واخدها ادبي؟ كده يا بجرمي، كده اصرف عليك انا وعلمك انا واحط دم قلبي واخرتها تطلع واخدها ادبي. ما قلت لك من زمان يابا انا عايز اطلع محامي. حامي زي الدردير افندي اللي بيقف قدام المحكمه في البندر ويدور على قضيه بكزدره. الدردير افندي مش محامي يابا، ده كاتب محامي. نهايته، قوم بينا نصلي الجمعه، قوم في سيدنا الحسين ونقرا الفاتحه يمكن تتعدل. بس انا عايز اتصور 6 صور عشان التقديم. بعد ما نصلي باذن الله تبقى تروح تتصور. طيب. ولو ان نفسي مش هضمني ابدا انك ما تطلعش دكتور يا بجربي. يا سلام يا لبجير ميالي، سمعت خطبة الجمعة علي؟ ايوه يابا، كانت خطبة كويسة قوي. طب ايه رأيك علي ما تيجي تطلع خطيب في مسجد علي؟ يابا انا عايز اطلع محام. ياد خطيب مسجد علي، الناس في البندر تقعد تسمعك وتتكيف كده زي اللي كانوا بيسمعوا الخطيب النهاردة علي. يابا انا عايز اطلع محام. ده ياد اسمع الكلام، ما توحنيش يا ريت علي، الاكبر منك بيوم يعرف عنك بسالة. ده مستقبلي يابا. مستقبلك ده ايه؟ طب ايه رأيك انك هتطلع دكتور بقى غصب عنك وعني؟ ما ينفعش يابا، ما دام انا واخد ثانويه عامه ادبي مش هيقبلون. هيقبلوك؟ هيقبلوك. شوف، حتى لو خليتك ترجع تدخل مدرسه من اول وجديد. اما اشوف انا بقى ولا العقل الالكتروني اللي بيقولوا عليه ده. طب انا عايز اتصور دلوقتي. امشي غور يلا اتصور. شوف عندك فيه مصورات عند اخر الشارع اهو، تصور عند، وانا هستناك هنا على القهوه دي. واي واري، خد بالك وانت بتتصور اوعى تضحك ضحكتك الهايفه دي، احسن تطلع في الصوره شبه امك. ايوه جاي، ايوه جاي. تعال شوف عزت بي يشرب ايه يا ابني. ايوه جاي. اهدي، ما فيش هنا ولا ترابيزه فاضيه يعني. يلا اتفضل يا عمده. نقف يعني ولا اتفضل يا عمده؟ اتفضل. نقف؟ لا نقف. لا اتفضل اتفضل على الترابيزه بتاعتي يا عمده، اتفضل. ما فيهاش سقاله دي يعني مني ولا باخذ يعني؟ لا ابدا يا عمده ابدا، اتفضل. ادي قاعد. السلام عليكم قبل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت جالع جرسون؟ انت على جرسون انا؟ ايوه جاي. نهارك فل يا عمده. اهلا اهلا. طلبات السياده؟ هاتلي عندك شاي، هاتلي واحد قرفه قرفه حامي يعني. وكتر القرفه شويه، فاهم؟ حاضر. عندك واحد ما يتنار مش عواطه وصلح المطلوب. ايه ما يتنار مش عواطه؟ اطلع الكلام الهايف ده اللي بيقوله. ما تدقش يا عمده، ما تدقش. حاكم الجرسونات دول ليهم لغوه ما نفهمهاش احنا. والله بلدكم يا ابني فيها كلام كتير ما نفهموش انا. ايوه يا عمده فعلا، بس يعني زي ايه يعني؟ كل حاجه. خد عندك مثلا، شوف ابني البجيرن. انا ليه غرض اطلعه دكتور؟ اطلعه دكتور يبقى اسمه دكتور البجيرن؟ يقولوا لي لا. طب لا يعني؟ لا لا. ايوه صحيح، ليه يا عمده ليه؟ والله ماني عارف يا اخي. تعقيد يا فندي، تعقيد فعلا. شوف. يا عمده فعلا، تعرف الموظفين اليومين دول بيعقدوا كل حاجة. إلا بقى إذا كان معاك قرش. إلا إذا كان. طب اسمع، أنا مستعد أدفع لهم من جنيه شوف لعاش. حكيم أنا يبعد عنك مقتدر شوية. والله بقى يعني إذا كان كده أنا ممكن أشوف لك الموضوع ده. صحيح يا فندي. بس والله بس يعني 10 جنيه دول بقى ما يعملوش حاجة في الزمان ده يا عمدة. أمالك كام يعني؟ طب قول 100 على الأقل. 100 حتة واحدة ليه؟ طب قول 30 40. لا لا لا لا يا عمدة، لا لا لا لا. إيه ده؟ الحاجات دي أصلا ما فيهاش فيصال خالص يا عمدة. أصلا 100 كتير قوي يا فندي. 100 يعني هي الزمة بقت غالية قوي كده يا عمدة؟ كل حاجة غليت، كل حاجة غليت يا عمدة. طب بقولك تعمل لي الشغلانة دي امتى؟ والله اذا كانت فلوسك جاهزة. ايوه. انا اقوم اجيب لك الموظف المختص دلوقتي. موظف ايه ده؟ بيقولوا لي انه عقل الكتروني. ما هو يا عمدة عقل الكتروني. هتجيبه هنا في القهوة؟ اذا كانت فلوسك جاهزة. تجهز في ظرف ساعة. والعقل الالكتروني هيكون معاك في ظرف ساعة، تتفق معاه وكل شيء يمشي تمام. بس يا فندي ده بيقولوا ان العقل الالكتروني ده مكنه. ما هو انما مين اللي بيشغل المكنه؟ ايوه صحيح، مين اللي بيشغل المكنه؟ عزت بيه بقى. لا اللي انا هجيبه لك بعد ساعه. طب قوم اتكل على الله وروح هات، وانا هجيب لك المبلغ ده بعد ساعه. بس لازم يعني 100 100 يعني. والله بقى شوف بقى يا عمده، اقول لك بقى ما ينفعش 80 يعني. شوف اما اقول لك على حاجه، انت تجهز اللي معاك وانا هجيبه لك لغايه عندك، وانت وشطارتك معاه بقى. اذا كان على شطارتي بقى ما تخافش. يعني شاطر قوي. خلاص نتقابل هنا بعد ساعه. سلام عليكم. مع السلامه. هتتاخر. الو علو يا فندي، قول لي مش ممكن. مش ممكن ليه؟ ده لازم. شوف لازم البيجير يطلع دكتور، يعني دكتور. هو مش عايزه يطلع دكتور عشان ما يبقاش احسن منه. خلاص يابا انا اتصورت. صورت؟ وفين الصور دي بقى يا سيبجيرمي بقى؟ فين يا علي؟ الاستلام بعد يومين يابا. يومين؟ ايوه. طب اسمع. نعم. اجري دلوقتي على بيت علي وفندي، عارفه؟ ايوه عارف. هتلاقي الفلوس في الشنطه اللي تحت السرير الكبير، عارف السرير؟ ايوه. تحت الشنطه. أيوة. تفتح الشنطه الكبيره اللي فيها الهدوم. ها وتعد 10 ورقات من الكبار يا علي. وتيجي جاري. جاري يا ولد. 100 جنيه؟ ليه؟ انت هتشتري ايه يابا؟ انت مالك انت؟ هشتري مستقبلك يا ولد. هطلعك دكتور، شوف دكتور ب 100 جنيه. ازاي ده بقى يابا؟ واحد افندي، شوف وهتجيب سيره قال ايه. واحد افندي اتفقت معاه دلوقتي هيجيب لي العقل الالكتروني هنا، وهنديله 100 جنيه ويدخلك الطب. انت وقعت في واحد نصاب يابا. نصاب مين جاك عم في عينك يا انت؟ انت اي الحيط يا هلك نصاب ايه؟ انت افندي محترم لابس بنطلون وسكيت ومحترم، وكيل البوسطه اللي في البلد عارفه. أي. وكيل بوسط ده اوجه مين يابا؟ ده نصاب. شوف ولا شو تعمل؟ بقولك عليه ولكش دعوه، لما الكبار يتفقوا يبقى انت تنفذ. فاقع في بطنك، يلا امشي نجري. يلا شو هات الفلوس تعال بسرعه امشي يلا. شايفه عزت؟ اهو اللي قاعد هناك ده. انت مش بتقول قاعد لوحده؟ امال مين الولد اللي معاه ده؟ مش عارف، ده انا سايبه لوحده. وبعدين بقى، طب الواد ده طلع لنا منين بس يا عوض؟ انا خايف ليكون راجل اتنبه وموضب لنا كمين. ده راجل على نياته واخر عبط كده، ده يقدر يوضب كمين ده؟ انا مش مطمن يا عوض. طب اسمع، ايه؟ خليك هنا بره وانا هروح اشوف ايه الموضوع. واذا لقيت امان هشاور لك تيجي. ماشي. شيل يادي كلها. اتأخرت عليك يا عمدك. لا بلا، ده انت جيت في معادك. قلت فين العقل الالكتروني؟ جاي حالا. سلم يا بجير مي علاء. قال من غير مؤاخذة يعني. انت اسمك يا فند؟ انا عوض. عوض؟ لا عسل اسام. سلم يا بجير مي على عوض فند يا. ويبقى مين حضرتك؟ ما هو ده بجير مي ابني ده اللي كلمتك، الدكتور بجير مي احمد بجير مي. هو ده؟ ايوه هو ده بذاته. سلم يا والي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلم بالذمة، مش شكله شكل دكاتره؟ يا سلام يا سلام يا عمده، الخالق الناطق. جهزت المبلغ؟ جاهز. اتقل امال جاهز. طيب انا اصلي شايف عزت بيه واقف بره بيدور علينا. عن اذنك اندهله. اندهله يا عزت بيه. اندهله يا عزت بيه. انت هنا يا عوض افندي ولا ببص عليك في كل حته في القهوه؟ تعالى اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرة العمدة اللي كلمتك عنه، وده ابنه يا عزت بيه. اهلا يا عمدة. اهلا بيك. اهلا وسهلا. ابنك ده اللي عاوز يدخل أيوة. كلية الطب مش كده؟ ايوه البركة فيك بقى سعادة البيه بقى، البركة فيك. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا عمدة. ان شاء الله كل خير. انا مستبشر بوش سعادتك. سلم على عزت بيه يا ادب جيرمي. يا بس انا يابا واخد الثانوية العامة ادبي. قر بقى وقول لي ادبي بقى. والطب ما بياخدش غير علمي. يا ابني علمي ايه وادبي ايه؟ ولا يهمك يا راجل ولا يهمك. عزت بيه يسويها. فلوسك جاهزة؟ جاهزة يا بيه. خد يا عزت بيه 100 جنيه اهم، عد فيهم براحتك. شوف يا سيدي، دار امان يا عمدة. عد يا بيه. يا خبر اسود. كبسة كبسة. امسك راحتك انت. انا مظلوم يا بيه. طلع الفلوس من جيبه يا عسكري. عملتها يا عمدة؟ انا ما عملتش حاجة. وكتاب الله. انت يا عمدة كنت هتقع في ايد 2 نصابين لولابنك. ابني انا؟ ايواني. انت تسكت انت، انا لما اكون بكلم حارس الضابط انت تسكت. يسكت ازاي يا حاج؟ يسكت ازاي؟ ده هو اللي جه اسمه وبلغ وادانا الفلوس وعلمناها له. كل ده عشان كنت عايز ادخله الطب غصب عنه؟ لا، علشان كنت هتدفع 100 جنيه لاتنين نصابين. دول نصابين دول؟ أيوة. يا بيه فشل يا بيه، صلي على النبي. يا بيه دول ناس محترمين جدا. دول معروفين للبوليس يا عمده، ولهم كمان اكتر من 20 سبب. وانت يا بجيرمي عارف وسايبنا طوب؟ ما قلت لك يا ابا دول نصابين. قلت لي لما الكبار يتكلموا تسكتين. مالكش حق تسكت. انا كان لازم تنورني يا ابا. انت ما تدينيش فرصه اتكلم خالص. ما هو انت لازم تتكلم، لازم تقاويحني، لازم تقول لي لا يا ابا انا متعلم وبفهم اكتر منك. طب وعايز ادخل كليه الحقوق يا ابا؟ حقوق في عينك. انا اتفقت مع عمك انك تطلع دكتور زي الدكتور مغاوري اللي في البلد، ولما الكبار يتفقوا على حاجه لازم تمشيه. شفت بقى؟ اديك رجعت في كلامك اهو. طب انا هاوحك يا ابا. انا كبرت وتعلمت وبفهم اكتر منك، وهدخل كليه الحقوق زي ما انا عايز. انا لساني طويل وانا اللي حدد مستقبلي. ولي. انا حر في مستقبلي. لا انت ولا اللي بتدخل فيه. كليه الطب دي متدخلش. هتخش انا اخترت اطلع محامي وهطلع محامي. اتفقت مع عمك. انا دلوقتي كبرت وتعلمت واقدر اتحمل المسؤوليه. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج بدون عنوان، كتبها لكم عبد الرحمن فهمي حسن. صور الشخصيات فايز حلاوة، نبيل السيد، عبد الحفيظ الططاوي، حسن حسني، فاروق حنفي، محمود السيد، محمد سلامة، وعزة المشد. صديقي المستمع، إذا أردت أن تشترك معنا في برنامج بدون عنوان فاكتب لنا على العنوان التالي: القاهرة، شارع كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، برنامج بدون عنوان، الحلقة رقم 223. سجل البرنامج محسن وديع. بدون عنوان برنامج تمثيلي من إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا عشاق البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، موعدنا الآن مع ابتسامة أخرى وحلقة من برنامج عجبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم يحيى الفخراني عجبي. بطولة خيرية أحمد عجبي، عجبي، تأليف يوسف عوف عجبي، إخراج يوسف حجازي عجبي. يا عمي أنا طالب إيد بنتك. هي في الأصل كانت قصة حب رومانسية جميلة ربطت بين محي وخوخة من أيام الجامعة، واتفقوا انهم يتجوزوا بعد التخرج، وتخرجوا فعلا. يا عمي انا طالب ايد بنتك. انت بتشتغل ايه؟ انا اتخرجت ومستني جواب التعيين. ولو اتوظفت عن طريق القوى العامله هتاخد مرتب كام؟ يعني مش اقل من 50 جنيه. عندك دخل تاني؟ لا. عندك مدخرات تدفع منها الشبكه والمهر؟ لا. عندك شقه تتجوز فيها؟ لا. عندك استعداد ترمي الوظيفه ورا ظهرك وتاخد حته ارض تزرعها في الصحراء؟ لا. عندك مانع ننهي المقابله؟ لا. بس انا بحبه يا بابا. يا بنتي ده ما حلتوش اللضه، مش هيقدر يوكلك. الاكل مش مهم، الحب هو الغذاء الحقيقي للانسان. يا سلام، يعني الصبح اول ما تقومي من النوم مش هتحتاجوا كوبايه شاي وجنبها طبق فول وفحل بصل؟ ياي ايه ده، احنا مش هناكل حاجات من دي طبعا، احنا هنفطر سندوتشات حب. والغدا؟ عواطف مشوية. والعشاء؟ رومانسية بالبشاميل. هتسكنوا فين؟ في بيت شعر. وده يطلعوا له ازاي؟ بالسلم الموسيقي. وبالطريقة دي هتخلفوا ايه؟ بنات افكار. ما شاء الله. بس يا بنتي مش هي دي العيشة اللي تؤدي الى حركة الحياة واللي تخلي الانسان يعمر الارض؟ ما ان شاء الله ما تعمرت. كفاية، فوقي بقى من الاحلام اللي انت فيها دي وقفي معايا على ارض الواقع. الواقع سيء ووحش. بس لازم نواجهه، خطيبك ده لا يصلح، ده لا وظيفة ولا فلوس ولا سكن. ما انا وهو هنبتدي مع بعض من الصفر. هو فين الصفر ده؟ ده انتوا تحت الصفر بزمان. مش للدرجة دي يا بابا، حضرتك قريت اخر الاخبار؟ اتفضل. حل ازمة الاسكان قريبا، مشروع لبناء 1,000,000 وحدة سكنية رخيصة للشباب في الخطة القادمة. تعيين لخريجين من دفعة 82. وانتو دفعة 88، يبقى موضوع جوازك من الجدع ده نتكلم فيه بعد 6 سنين الساعة 6. ومرت سنين لا جوابات التعيين وصلت ولا مساكن الشباب اتبنت. وحتى لو توظفنا وحطيت مهيتي على مهيتك يدوب هنقدر نشتري الشقة بعد 20 سنة. اللي بستغرب له ازاي الشباب بتوع زمان كانوا بيتجوزوا ويعيشوا. حقا ده بابا وجدي بيحكولي حاجات مش قادر اصدقها. كانت كل حاجة على ايامهم برخص التراب. مفيش مشاكل والبال مرتاح. كانوا بيشربوا سمن بلدي على الريق ما يحصل لهمش اي حاجة. واضح ان الحياة ايامها كانت جميلة يا موحي. يا ما نفسي كنت عايش انا وانت في الزمان ده يا خوخة. يا ريت يا حبيبي. لاجل حظهم العلماء في الوقت ده بالذات توصلوا لاختراع خطير جدا وهو آلة الزمن، وهي عبارة عن جهاز له القدرة على اختراق حاجز الزمن، يعني يقدر ينقل الإنسان اللي جواه إلى الزمان الماضي سواء قريب أو بعيد، وكذلك الزمن القادم يعني المستقبل سواء القريب أو البعيد. آلة الزمن وصلت مصر فتهافت عليها ناس كتير قوي من اللي رافضين الحياة في الزمن الرديء ده وعاوزين يعيشوا في زمن أفضل. تعال تعال يا خوخ خش. أنا خايفة. أنا أكتر منك بس الحكاية تستاهل المخاطرة فعلا. طب هنشغل المكان اللي قدامنا ده إزاي؟ كل الخطوات مكتوبة بالتفصيل أهي. طب هنروح أنهي زمن دلوقتي؟ زمن العشرينات زي ما اتفقنا. أنا هظبط الإبرة أهو. أيوة على سنة 1922. امسكي نفسك امسكي نفسك بقى قوي عشان هدوس على الزرار. اهو محيى فندي حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية فأقيمت له الأفراح والليالي الملاح، لكن اتسحب هو من غير ما حد ياخد باله وركب عربية سوارس ودفع ثمن التذكرة 2 مليم. وعلى فين؟ على بيت حبيبته خوخة في درب إرمز في الجمالية، وهو لابس الطربوش والبومباغ وفي إيده المنشة قعد يتمشى تحت بيت الحبيبة اللي كانت بتبص عليه في السر من ورا المشربية. وكل يوم بقى يفقع المشوار ده من المبيضة لحد الجمالية عشان يتمشى تحت بيتها. الجيران ما عجبهمش الحال، وفي يوم وهو لابس على سنجة 10 وبيبص لفوق وبيبرم في شنباته فوجئ بطشت مية غسيل بيندلق عليه من فوق. ايه ايه ايه ده يا جماعة اللي فوق انتوا؟ ده شرف الحارة بتاعتنا. حسك عينك تعبت بالجمالية التاني. ايوه بس انا غرضي شريف. تبقى تدخل البيوت من ابوابها. ضروري تخطبها لي يا نينا. مش نعرف الاول دي بنت مين واصلهم ايه؟ دي بنت كويسه قوي انا عارفها. عرفتها منين؟ ما هي زميلتي في الجامعه. ايه ايه الجامعه دي جنب الجامع؟ قصدي يعني هتبقى زميلتي في الدراسه وهحبها ونتخرج سوا سنه 88. انت عواد واكل دطوره. عاوز تتجوز واحده هتبقى تعرفها بعد 60 سنة؟ ما تاخديش في بالك، انت اخطبها لي بس وخلاص. طيب سيبنا اتصرف. انت حلتها ازاي؟ اول ما دخلت عليهم في السلام لك رحت واخدها بالحضن. اهلا يا تيزا. اهلا يا عروس ابني. تعالي تعالي في حضني تعالي. وليه بس كنت بتفعصيها قوي كده؟ عشان احس اذا كان جسمها ده حقيقي ولا في حتت منه كاوتش. ولا يا حبيبتي جيبيلي ابره وفتله، اصل فيه فتق صغير في الطرحه بتاعتي. الضمها واجيبها لك. لا يا حبيبتي هاتيها والضميها قدامي هنا. طب ليه يا نينا؟ يمكن تكون شيشبيش وبعدين اديتها بندقه. بقول ايه يا ابن العادي يا حبيبتي، ممكن تكسري لي البندقه دي؟ حاضر هجيب الكساره. وجابت الكساره لكن برضو خليتها تكسرها بسنانها. الله طب ليه؟ الله عشان اشوف اذا كانت سنانها حقيقي ولا مركبه طق. طب ليه بس مشواريها لغاية الكسارة؟ ما هي لازم تقوم تمشي قدامي، مش يمكن يكون فيها عيب وما يبانش وهي قاعدة. هي بضاعة هتعينيها؟ طبعا يا ابني، انت مش هتدفع مهر. طب عملت ايه في الامتحان؟ نجحت. يا عمي انا طالب ايد بنتك. انت بتشتغل ايه يا ابني؟ انا معايا الابتدائية. ما شاء الله. وتعينت في وزارة الحقانية. انعم واكرم. ب6 جنيه في الشهر. عظيم، أصل بنتي خوخة متعودة على الحياة في مستوى معين ما تنزلش عنه على بركة الله. طب هي رأيها إيه؟ أنا ما عنديش بنات يتخذ رأيهم في مستقبلهم. حس كده بقى نقرأ الفتحة. وتمت الخطوبة فعلا، وابتدى محيي يتفرج على الشقة الفاضية لحد ما عجبته شقة 4 أوض وصالة ب75 قرش، وابتدوا يستعدوا لكتب الكتاب. أنا شفت لك حتة عروسة. الله، أخوخة مالها؟ كويسة طبعا، بس التانية بقى بيضة ومربربة والعز بايل عليها، اسمها يلدز بنت خرشت به رستم. واسيب خوخة يا نينة؟ لا، خليها رخرة. يعني اتجوز 2 وماله؟ كل واحدة فيهم شكل، والشقة موجودة والفلوس موجودة، ده انت موظف مري محترم. ده انا سلعة بتتباع مش انسانة بتتجوز، احنا لازم نرجع حالا. خوخة ومحي دخلوا آلة الزمن تاني وظبطوا الإبرة على سنة 1990. الحمد لله على السلامة. 100% الدنيا اتغيرت والمسائل اتصلحت في الفترة دي. فين الجورنال؟ اهو، نعرف من الأخبار بقى. وريني. انفراج أزمة الإسكان عم قريب، مشروع لبناء 1,000,000 وحدة سكنية رخيصة للشباب في الخطة القادمة. تعيين الخريجين من دفعة 1983. إيه، يلا بينا. على فين؟ على آلة الزمن. ونرجع تاني 60 سنة لورا؟ لا، المرة دي حنتقدم 60 سنة لقدام. خوخة ومحي وصلوا مصر سنة 2050. التعداد بقى 150 مليون، ولسه الناس برضو ملتصقة بوادي النيل الضيق بعيد عن الصحراء. مفيش أماكن للنوم أو حتى الجلوس، يدوبك مصر سيعة العدد ده وهم واقفين قدام الأفران والجمعيات الاستهلاكية. مفيش مكان للطوابير تقف أفقية، فالناس واقفين فوق بعض مش ورا بعض، والطابور مش بيتحرك ورا وقدام، لأ ده بيتحرك رأسي فوق وتحت. مفيش أكل، مفيش هدوم، مفيش مواصلات، مفيش مساكن. الأوضة الواحدة بقى ينام فيها 50 شخص، بس يناموا واقفين زي الخيل. سقف الأوضة واطي، وكل واحد له جلدة باسمه متعلقة في السقف، يمسك فيها بإيده اليمين وينام. عاوز يتقلب يسيب الجلدة ويلف بجسمه ويمسكها تاني بإيده الشمال. حتى دورات المية، الدولة بنت دورات مية كتير قوي، بس برضو مش مكفية 150 مليون دول. تعمل ايه؟ كل حمام بقى مكتوب عليه جلوس 5 وقوف 7. مفيش حد بيتقدم للجواز طبعا، البنات بارت وعنست. يا عمي انا طالب ايد بنتك. ايدك ابوسها. العفو العفو، استغفر الله يا اخ. تعالي يا خوخة. نعم نعم نعم. حريص. احمدك يا رب. ها يا ابني، شروطك ايه؟ استغفر الله. قول ما تتكسفش. هتدفعولي مهر كام؟ على حسب العفش اللي هتجيبه. واحنا هنحتاج عفش ليه؟ عشان الشقة اللي هتأجرها. الله، انت بتضحك على ايه؟ اصلنا اللي قدرت عليه لغاية دلوقتي 2 جلدة في السقف لأوضة صالون وقوف، و2 ركنة على حيطة أوضة نوم مشتركة. بس أوضة النوم الموديل بتاعها ايه؟ انا احب الستيل. اطمني، الويكانز. هايل، دي اريح قوي في النوم. بس انا حامل هم حاجة معينة في أوضة النوم المشتركة اللي هتتجوزوا فيها دي. ايه هي؟ يوم الصباحية هنيجي نبارك لكم ازاي في وسط الزحمة دي؟ مفيش مشكلة يا بابا، كل زوج او زوجة بيبقى اسمه مكتوب على ظهره علشان احنا نفسنا نعرف مين متجوز مين. ليك طلبات تانية يا ابني؟ طبعا، يكون في علمكم انا عاطل، ما عنديش فلوس اكل بنتكم. والحل؟ تبعتولنا عمود الاكل كل يوم على اوضه السفرة الجماعية، كلهم هناك بيعملوا كده. لا بقى، انا ما قبلش اني ابدا. اسكت انت. ها يا ابني، في حاجة تاني؟ لا خلاص، تديني بقى ايد بنتك. يلا. بنت واحدة؟ انا عندي 4 بنات، ايه رأيك؟ لا لا لا، الحالة. يلا بينا. على فين؟ على 1990 يا اختي. حرام عليك، ده انت مشورتني وراك من سنة 90 لسنة 20 لسنة 2050. ده ايه الشحططة دي؟ مش منقولة من 2050. انت ما قريتيش اخر خبر؟ ايه؟ بص على الشاشة الالكترونية. حل أزمة الإسكان قريبا جدا، 1,000,000 وحدة سكنية للشباب في الخطة القادمة. تقرر تعيين الخريجين من دفعة 83. يلا بينا من هنا بسرعة. دخلوا الاثنين جوه آلة الزمن وظبط محي المؤشر على سنة 1990 وداس الزرار، الآلة ما اتحركتش. مش عارف مزرجنا ليه. اظبطها على زمن تاني، وبعدين في وسط الرحلة عدل المؤشر وهاته على 1990. محي عمل كده فعلا، فمشيت الآلة كويس، لكن لما جاي عدلها على 1990 زرجلت تاني. وبعدين هات سنة 2050، وبعدين خمها في نص السكة. محي عمل كده فعلا، لكن برضو الآلة زرجلت لما جاي رجع. دي رفضة ترجع لزمن 1990 ده خالص. هات لما دوس هنا على الزرار. لا لا لا، مش بالعافية يا خوخة. نوم. ارجعي 1990 بقى. ها ما تضغطيش عليها قوي كده. ايه الانفجار ده؟ الآلة موتت نفسها، انتحرت. عجبي. عجبي. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. عجبي. تأليف يوسف عوف. عجبي. إخراج يوسف حجازي. أعزائنا الأوفياء لراديو البرنامج العام، بناء على طلبكم وبمناسبة ذكرى الفنان مدحت مرسي الذي رحل يوم 28 يونيو عام 2018، نقدم حلقة من برنامج كتاب عربي علم العالم، شارك فيها بصوته. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، مديحة حمدي، مدحت مرسي، ميرفة سعيد، عبد المنعم سعد، محمد ولاء الدين. إخراج مدحت زكي. نشرت مجلة ميم بحوثا مقدمة من عدة علماء في أكاديمية العلوم، منها بحث للمستشرق الفرنسي سيريلوت قال فيه: كتاب لوامع الوسائل في مطالع الرسائل للأبهري من أهم الكتب العربية التي عرفتنا بكثير من الآلات الفلكية التي استخدمها المسلمون في أمصارهم. لكنهم أكدوا لنا أن هذه هي دار الأبهري. ماذا نفعل يا طرخان؟ اتركوا الباب حتى يجيبنا أحد. مرحبا يا إخوان، لماذا تتركون باب هذه الدار؟ ليست هذه دار عبد الرحمن الأبهري؟ بلى، لكنه ليس بالدار. أتعرف أين هو؟ بالطبع، فالجار لابد أن يطمئن على أحوال داره يا أخي. أسرع بنا. أي أين هو أيها الجار الطيب؟ ولماذا تسأل عني؟ أرسلني إليه صديق. في أي شأن؟ أمانة للأبهري أرسلني بها ذلك الصديق كي أسلمها له شخصيا. يمكنك أن تترك أمانتك عندي وهي في الحفظ والصون حتى يعود الأبهري وأسلمها له يا أخي. هذا غير ممكن. انتظره إذن. ومتى يعود؟ لن يتأخر. أتعني أنه سيعود قبل الليل؟ بل بعد عدة أشهر. ادخل إلى دارك. صيحك. ادخل. صيحك. ادخل. صيحك. ما هذا؟ ادخل. أغلق الباب. أبعد خنجرك اللعين عني. سأبعده بعد أن أبقر بطنك. هل تمزح معي؟ لا، أنا لا أمزح. فأبعد خنجرك هذا. أين هو؟ في الحجاز. أين؟ في الحجاز يؤدي فريضة الحج، ولهذا سيعود بعد عدة شهور. فما وجه المزاح في هذا؟ أين زوجته؟ معه زوجته وأخته وزوجها وأولادهما. من أقاربه الموجودون ها هنا في الموصل؟ ليس غير أخته وأسرتها، وهم في الحج أيضا. لا بأس، لا بأس، سوف ننتظر حتى تعود القافلة بالحجيج، والويل لك إن لم يكونوا فيها. الحمد لله على ما يرام يا أخي. جيت أحدثك في أمر مهم. اجلس، نحن في وقت الراحة الآن والطلاب يمرحون كما ترى. اجلس، اجلس يا أخي. شكرا، لا بأس. خيرا يا أبهري. قال لي سندس إنك كنت مستاء لأننا نعيش في دار واحد. أنا؟ لا، في ذلك اليوم الذي لم تجد فيه عملا. إن هذا موضوع قديم يا صديقي. سامح، سامحني، لقد كنت غاضبا حينها فقلت ما قلت. على أي حال، إذا كانت راحتك في أن تكون لكم دار وحدكم فأنا على العكس تماما يا أخي. إن وجود أسرتين في دار واحدة يجعل كل منا يؤدي عمله وهو مطمئن إلى وجود من يرعى أسرته. ماذا فعلتما؟ مررنا في شوارع الموصل كلها يا طرخان، وما من أحد ذي صلة بالأبهري إلا أكد لنا أنه ذهب إلى الحج، وأكدوا أنه لا أقرب له بالموصل غير أختي وأسرتي. وهذا يعني أن الموصلي لم يكذب عليك. إذن ليس أمامنا غير الانتظار حتى تعود قافلة الحجاج. طور علماء المسلمين الآلات الفلكية التي نقلوها عن أهل اليونان، مثل الأسطرلاب والمزولة وغيرهما، وتطور علم الفلك على يد المسلمين بفضل آلات فلكية اخترعوها ساعدتهم على دقة عملهم. وأشهر الآلات التي استخدموها في مراصدهم هي ذات الحلق، صنعها ابن خلف المروزي، وهي أعظم الآلات هيئة ومدلولا، وهي أول آلة رصد صنعت في الإسلام. تتكون من 5 دوائر نحاسية، تمثل الأولى دائرة نصف النهار، والثانية تمثل الدائرة الشمسية، ويعرف بها سمت الكواكب، وتمثل الدائرة الثالثة دائرة منطقة البروج، التي هي الميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت والحمل والجوزاء والسرطان والثور والأسد والسنبلة. وتمثل الدائرة الرابعة دائرة العروض، والخامسة دائرة الميل. اللبنة هي من صنع تقي الدين الراصد، وهي جسم مربع مستو تستخدم لقياس الميل الكلي وأبعاد الكواكب وعرض البلدان. طبق المناطق صنعها غياث الدين الكاشي، وتستخدم في الحصول على تقاويم الكواكب وعرضها وبعدها مع الكسوف والخسوف وغيرهما. صندوق اليواطها معرفة الاتجاهات عامة واتجاه القبلة خاصة، وكذلك الوقت والمطالع الفلكية. نعم نعم، إني قادم. ويحك، ما هذا؟ لماذا تدفعني إلى داخل الدار هكذا؟ أغلق الباب. ما الأمر؟ أتخدعني يا موصلي؟ أتخدع طرخان أكل النيران وممزق الأبدان؟ طرخان؟ نعم أنا طرخان. أمغولي أنت؟ من أشرس المغول، ويجيء تافه مثلك فيخدعني. خدعتك فيما؟ عادت قافلة الحجيج فقالوا إن الأبهري لم يذهب معهم، هل تخدعني؟ مهلا، لقد قلت لك إنهم خرجوا قبل خروج القافلة لأنهم كانوا سيزورون بعض أقاربهم في الطريق، وقالوا إنهم بعد ذلك سيلحقون بالقافلة، وإذا كنت لا تصدقني فاسأل أصحاب الأبهري من أهل الموصل. قد سألنا يا طرخان، والجميع قالوا مثل ما يقول هذا الموصلي. وأين هو الآن؟ وما أدراني. الويل لكم، الويل لكم. لقد أخطأت يا طرخان حين أعلمت ذلك الموصلي أننا من التتار، لا مقام لنا في الموصل بعد هذا. رأيي أن نعود إليه فنقتله. هذا رأيي أنا أيضا. طرخان، من أنت ومن أين تعرفني؟ أنا معكم يا طرخان، قم معي. إلى أين؟ قم معي ولا تسأل. لن أسير قبل أن أعلم. جاءتني رسالة يحملها الحمام، يأمر فيها قائدنا المفدى هولاكو بضرورة التجمع في بغداد. في بغداد؟ أجل. لماذا؟ جيوشنا ستدخل بغداد قريبا، وكل مقاتل مغولي له دور سيكلف به هناك. والأبهري؟ أنا أتابعك وأتابع رجالك منذ مجيئكم، ولا طريق أمامكم يوصل إليه. ماذا تعني؟ قد أفلت من أيديكم يا طرخان، ارتحل بأسرته إلى حيث لا يدري أحد. كانت جواسيس التتار في كل مكان، وكانت مهمة طرخان قد توقفت عند هذا الحد كي يبدأ الجواسيس في كل بلد في البحث عن عبد الرحمن الأبهري. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.